السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، فيقول الإمام زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، قول في كتاب رياض الصالحين في باب تأكيد ركعتي سنة الصبح، قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها أنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، متفق عليه. وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، رواه مسلم. وفي رواية لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. عن أبي عبد الله بن آل بن رباح رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداء، فشغلت عائشة رضي الله عنها بلالا بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، فقام بلال فأذنه بالصلاة وتابع أذانه، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج صلى بالناس، فأخبره أن عائشة رضي الله عنها شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، وأنه أبطأ عليه بالخروج، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم إني كنت ركعت ركعتي الفجر، فقال يا رسول الله إنك أصبحت جدا، فقال لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما، رواه أبو داود بإسناد حسن. وقال في باب تخفيف ركعة الفجر وبيان ما يقرأ فيهما وبيان وقتهما، قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح، متفق عليه. في رواية لهما يصلي ركعتي الفجر فيخففهما حتى أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن. وفي رواية لمسلم كان يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما. وفي رواية إذا طلع الفجر. وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين، متفق عليه. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة من آخر الليل ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداة وكأن الأذان بأذنيه، متفق عليه. وعن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية التي في البقرة. وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وفي رواية في الآخرة التي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، رواهما مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يقرأ في الركعتين قبل الفجر يقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذه الأحاديث الكثيرة والتي سمعناها، وهناك أحاديث أيضا غيرها، كلها تدل على فضل هاتين الركعتين قبل صلاة الفجر وبعد الأذان، ولقد سمعتم الأحاديث في فضلها وأنها خير النوافل وألزمها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاهدهن فلا يتركهن لا حضرا ولا سفرا، هما آكد النوافل على الإطلاق، وكذلك صلاة الوتر. وقال فيهما يعني في هاتين الركعتين خير من الدنيا أو أحب إلي من الدنيا وما فيها. ولا ينبغي للإنسان أن يتنفل بعد أذان الفجر إلا بهاتين الركعتين مع الإيجاز والتخفيف فيهما، إيجازا لا يخل لكنه لا يطيل. ولذا بالغة من المؤمنين حيث قالت إنه كان يخففها حتى أقول هل قرأ فيهما بأم الكتاب. وما كان صلى الله عليه وسلم يخفف الصلوات، لكن الله أعلم ما هي الحكمة في تخفيف هاتين الركعتين. ولعلهما اللتان جاء في الحديث يا ابن آدم تقرب إلي في أول النهار بركعتين أكفيك آخره. ومن الدليل أيضا على تخفيفهما وعلى فضلهما اختيار الآيات التي تدل على الإخلاص، إما قل يا أيها الكافرون مع قل هو الله أحد، أو قولوا آمنا بالله التي في سورة البقرة، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم في سورة آل عمران. وهذه السور وهذه الآيات أيضا ورد قراءتها في ركعتي الطواف، وهما أيضا ركعتان خفيفتان. قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر وفي الطريق أطالوا المسيرة في الليل حتى تعبوا، فنزلوا قبل الفجر، فما صدقوا يعني من شدة التعب أن مسوا الأرض، فوقعوا من شدة التعب والمشقة وطول السفر. وقال عليه الصلاة والسلام من يرصد لنا الصبح، يرقب لنا الصبح يعني حتى لا تفوتهم صلاة الفجر. فقال بلال رضي الله عنه أنا يا رسول الله، فقام رضي الله عنه يصلي يتهجد، ثم سند إلى بعيره واستقبل المشرق ليرى الصبح حتى يؤذن فيوقظهم، لكنه مثلهم رضي الله عنه قد مسه من الجهد والتعب ما مسهم. فلما استند إلى بعيره غلبته عيناه فنام، واستمروا نائمين حتى طلعت عليهم الشمس ومسهم حرها. فلما استيقظ عليه الصلاة والسلام قال ما فعلت بنا يا بلال؟ قال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. قال صدقت. فتوضأ صلى الله عليه وسلم وتوضأ وأمر بلالا فأذن، ثم صلى ركعتي الصبح، مع أنهم ما قاموا إلا بعد شروق الشمس. فصلى ركعتي الصبح ثم أمره فأقام فصلوا صلاة الصبح. ولما انصرف قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم تلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. في هذه الحالة معذورون، لأنهم كلهم غلبهم النوم ولم يهملوا ولم يتعمدوا، ولكن المصيبة والبلاء كل البلاء على من ينام عامدا متعمد، فهو الملوم وهو الذي يترقب العقوبة من الله عاجلا أو آجل، حيث ينام عن صلاة الصبح عامدا ويضع المنبه ليقوم من أجل الدوام العملي الدنيوي، وعند ذلك يصلي ركعتين ينقرهما كنقر الغراب كما يفعل المنافقون. وهذا وعياذ بالله قد باع دينه بدنياه. وقد ذكر كثير من العلماء أن من نام أن من صلى ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها وليس له عذر فقد كفر. فالذي ينام عن الصلاة عامدا ولم يبالي ولم يبذل السبب للاستيقاظ فقد ارتكب جرما عظيم وإثما كبير. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لشدته وحرصه على الصلاة، إلا أنه قد غلب، ولله الحكمة، أراد الله عز وجل أن يشرع نبيه صلى الله عليه وسلم لأمته إذا حصل عليه مثل ذلك فماذا يفعلون. كما يسهو في الصلاة أحيانا ليشرع لهم ويبين لهم ما يفعلون، كما دل هذا الحديث أيضا على أنه لم يترك سنة الصبح ولو أنه لم يستيقظ إلا بعد شروق الشمس. إذن فالنوافل في العبادات كلها سواء صلاة أو غيرها مطلوبة، لأنها تكمل الفرائض وتسد نقصها وتجبر ما قد يحصل عليها من تقصير. فالإنسان غير معصوم إلا من عصمه الله. ولكن أهم النوافل في الصلاة هما ركعتا الصبح. فلو أن الإنسان استيقظ وخاف أنه جلس يصليهما فاتته الصلاة فليأتي للمسجد، إن أمكن يصليها قبل الإقامة صلاها، وإلا فبعد الصلاة مباشرة يصليها، إلا أن يعلم من نفسه أنه يستطيع أن يقضيها في الضحى فهو أحسن من أن يصليها في وقت النهي. أما إذا كان لا يثق بنفسه أو يخاف نسيانا فإنه يصليها بعد الفريضة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد رأى رجل يصليهما فلما سأل يعني عن هذه الصلاة قالوا: يا رسول الله إنه لم يدرك ركعتي الصبح، فأقره على ذلك. لكن لا يجوز لك أن تأتي والإمام قد أقام الصلاة فتقول: إذن ركعتي الصبح خفيفة وقراءة الفجر غالبا طويلة يمكنني أن أصليهما ثم أدخل مع الإمام، فنقول لا. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا يحل لك أن تدخل في نافلة مهما عظم شأنها كصلاة الصبح كسنة الصبح. والذين يتعصبون كما يزعمون أن ذلك من مذهبهم أنه يصليها ولو كانت الصلاة قد أقيمت، هذا خطأ كبير ومخالفة للحديث. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني المفروضة. لكن لو أقيمت الصلاة وأنت قد صليت ركعة، فأتي بالركعة الثانية خفيفة حتى تلحق مع الإمام تكبيرة الإحرام. أما تكبر من جديد بعد الإقامة، أو تأتي وهم يصلون فتدخل وتصلي النافلة، فلا. ما عظم شأن هاتين الركعتين فإنه لا يجوز لك أبدا أن تدخل فيهما وقد أقيمت الصلاة، لكن الحذر من التفريط والتساهل والإهمال في هاتين الركعتين وغيرها من النوافل، لا سيما الرواتب وصلاة الوتر. والإنسان في حاجة، ربنا غني وليس بحاجة إلينا، لو نعبده عبادة الملائكة ما زاد ذلك في ملكه شيء، ولو أن الخلق كلهم كفروا ما نقص ذلك من ملك الله شيء. لكن يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، فعلينا أن نقتدي بالمصطفى عليه الصلاة والسلام بأقواله وأفعاله. حافظ على هاتين الركعتين وحث عليهما، فعلينا أن نحرص عليهما أتم الحرص، وأن نحرص على أدائها في وقتها بعد الأذان وقبل الفريضة. لنكون مقتدين بالرسول عليه الصلاة والسلام. وكان إذا صلاها في بيته وهو الغالب اضطجع على جنبه الأيمن حتى يؤذنه المؤذن بالإقامة، يعني حتى يأتيه بلال ويقول: الصلاة يا رسول الله، فيقوم ويصلي بالناس. فالاضطجاع ذكروا أنه بعد هاتين الركعتين إذا صلى الإنسان في بيته، إذا لم يخف أن يغلبه النوم، يعني ما ينبغي أن يضطجع اضطجاع النائم، بل ينصب يده هكذا ويضع خده عليها اقتداء بالسنة، اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، وهو مشتغل بالذكر والاستغفار والدعاء. أما إذا كان يخاف أن تأخذه عيناه فينام، فلا ينبغي له أن يفعل ذلك، لأنه قد يؤدي نافلة ويترك الفريضة، فلا ينبغي له أن يفعل ذلك. وخلاصة الكلام أن ركعتي الفجر أفضل النوافل على الإطلاق، كما سمعنا ما كان صلى الله عليه وسلم يتركها لا حضرا ولا سفر، وقد يأتي وقتها وهو سائر في سفره على بعيره يؤذن وهم يمشون، فيصليها صلى الله عليه وسلم وهو على بعيره، ثم ينزلون على الأرض فيصلي بهم صلاة الصبح. المهم أنه ما يتركها أبدا، لا حضر ولا سفر، ويصليها على حسب استطاعته، ولو كان تعبان فإنه يصليها ولو جالس، هي والوتر لا يتركها أبدا، لا حضر ولا سفر عليه الصلاة والسلام، ولا لا فيه قدوة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على جنبه الأيمن والحث عليه سواء كان تهجد بالليل أم لا. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. رواه البخاري. وعنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن، وهكذا حتى يأتيه المؤذن للإقامة. رواه مسلم. قال النووي: قولها يسلم بين كل ركعتين هكذا وفي مسلم، ومعناه بعد كل ركعتين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه. رواه أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. نعم، هذه الحديث لعله سبق الكلام عليها، وعرفنا فضل ركعتي الصبح، وأنه يستحب الإنسان إذا لم يخف غلبة النوم أن يصلي هاتين الركعتين ثم يضطجع قليلا على يمينه مشتغلا بذكر الله. ومعلوم أن التهجد في الليل حسب استطاعة الإنسان ركعتين ركعتين، كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، ويختم ذلك بالوتر. يقول عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى ومثنى، فإذا خشي أحدكم في الصبح صلى واحدة أو ترت له ما صلى. ثم بعد ذلك إذا سمع الأذان وأجاب المؤذن قام وصلى ركعتين خفيفتين، إن كان في المسجد جلس يذكر الله حتى تقام الصلاة، وإن كان في البيت ويعرف أنه يضطجع اضطجاعة قليلة اقتداء بالسنة ثم ينهض للمسجد لئلا تفوته الصلاة، فهذا طيب، يجمع بين الفضائل. أما إذا كان مسكنه بعيدا عن المسجد ويخاف أنه لو جلس يصلي هاتين ركعتين ويطبق السنة قد يتأخر، فليتقدم قليلا ثم يصلي سنة الصبح في المسجد حتى يضمن إدراك صلاة الجماعة، فلا نؤدي النافلة ونترك الفريضة. نعم. اضطجع في المسجد إذا صلى ركعتين. نعم. اضطجع في المسجد هل له ذلك؟ أخاف ينامون كلهم، إذا كل من صلى اضطجع ما صار المسجد يسعهم. هذا صعب، في المسجد من صلى به اضطجع. لو كان مسجد صغير، مساجد القرى ما فيه إلا أفراد قليل ربما، أما في مثل الحرم ومثل المساجد التي يكثر فيها المصلون ما أظنهم يستطيعون تطبيقها، وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في بيته، وما ذكر أن الصحابة كانوا يفعلون هذا في المسجد. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب سنة الظهر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين. رواه مسلم. عن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على أربع، على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس، بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. نعم، كل ما كل روى ما حفظ. ابن عمر رضي الله عنهما حفظ من النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، ولذلك حديث ابن عمر يدل على أن النوافل الرواتب عشر. وأما حديث عائشة وغيرها يدل على أن النوافل الرواتب 12. وقال في الحديث: من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى له الله بيتا في الجنة. وسمعنا الحديث: من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا قبلها حرمه الله على النار. هذا أيضا فيه زيادة ركعتين بعد الظهر، لأن السنة المشهورة والمستفيضة على أنها بعد الظهر ركعتين، لكن في هذا الحديث أن بعدها ركعتان وقبلها أربع وبعدها أربع. وأن أكثر ما يصلي صلى الله عليه وسلم النوافل في البيت، كما سمعتم عن عائشة رضي الله عنها أنه كان يصلي في بيتها أربع ركعات قبل الظهر، ثم يخرج ويصلي بالناس، ثم يرجع ويصلي ركعتين في البيت، وأنه يصلي قبل المغرب بعد المغرب أيضا. إذا صلى الناس صلاة المغرب رجع ودخل بيتها وصلى فيه ركعتين، يعني سنة المغرب. فإذا صلى العشاء أيضا دخل وصلى ركعتين راتبة العشاء. وأما راتبة الصبح فكما سمعنا في الأحاديث الكثيرة، وما ذكر يوما أنه صلاها في المسجد. اللهم إلا إذا كان معتكفا فكل صلاته في المسجد. وعلى المسلم أن يحرص كل الحرص على أن يطبق السنة بقدر ما يستطيع، ليجمع بين الفضائل: أداء الفريضة في الجماعة وأداء النوافل في البيت إذا أمكن. لكن إذا خاف على أن تفوته الجماعة أو يتأخر فتفوته تكبيرة الإحرام، فليتقدم للمسجد ويصليها في المسجد. نعم، أن يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: إن ساعة تفتح فيها باب السماء، وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. نعم، هذه الأربع هي سنة الظهر القبلية بعد زوال الشمس، يعني بعد أن تجب صلاة الظهر. وأخبر في فضلها أنها ساعة تفتح فيها باب السماء، وإذا فتحت باب السماء يستجاب الدعاء ويرفع العمل إلى الله ويكون مقبول. إذا من الله على العبد بالتقى والإخلاص والمتابعة ويقول عليه الصلاة والسلام: فأحب أن يرفع عملي إلى الله، أحب أن يرفع لي في هذه الساعة عملا. يعني في الساعة التي يستجاب فيها الدعاء وتفتح فيها أبواب السماء. فلذلك ينبغي للإنسان أن لا يتساهل بهاتين الركعتين أو أربع قبل الظهر. نرى بعض الناس ربما يتقدم لصلاة الظهر فيصلي لكنه صلى قبل أذان الظهر، فإذا أذن الظهر استمر جالسا بزعمه واعتقاده أنه صلى النافلة حينما جاء وأن ذلك يكفي. هذا يدل على جهله بفضل السنن الراتبة، ولا سيما هذه الساعة المباركة التي يستجاب فيها الدعاء ويرفع فيها العمل. فالتي صليتها حينما دخلت هذه تحية المسجد، أما راتبة الظهر والتي توافق فيها فتح أبواب السماء وقبول الدعاء ورفع العمل هو أن يكون بعد الأذان إذا أذن المؤذن لصلاة الظهر. وقد جاء في الحديث بين كل أذانين صلاة، فهذا عام لكل الصلوات، والمقصود بالأذانين الأذان والإقامة، حتى في الأوقات التي ليس فيها راتبة قبل الصلاة مثل العصر أو المغرب أو العشاء، هذه قبلها ليس فيها راتبة، لكن يأتي فضل الصلاة في هذا الحديث بين كل أذانين صلاة. فإذا أذن للعشاء أو العصر أو المغرب احرص على أن تصلي ركعتين أو أكثر. أما العصر فقد قال عليه الصلاة والسلام رحم الله امرؤا صلى قبل العصر أربع ركعات، يعني بعد الأذان. وأما قبل المغرب فقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة أو في الرابعة لمن شاء حتى لا يظن أنها واجبة. أيضا هذه ليست من الرواتب لكنها لها فضل عظيم. وأما العشاء فضمن الدعاء أو الحديث العام بين كل أذانين صلاة، فلا تحرم نفسك إذا كنت جالس في المسجد وأذن، لا تحرم نفسك من أن تقوم وتصلي ركعتين لأنك ترى أنك صليت أول ويكفي. لا، أنت المحتاج، وما دام منه مندوب، والصلاة بين الأذان والإقامة لها فضل عظيم، فقم وشارك وتقرب إلى الله، فأنت في حاجة إليه وأنت أحوج ما تكون لهاتين الركعتين. كل ما أكثرت السجود فهو خير لك وأقرب لك عند ربك. لما أن الصحابي الذي كان يخدم الرسول عليه الصلاة والسلام قال له صلى الله عليه وسلم في آخر حياته سلني، يعني اطلبني شيء أكافئك به، قال مجاورتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قال هو ذاك، يعني ما لي مطلب إلا هذا. فماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ قال له أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني بكثرة الصلاة، فلا تدع فرصة تستطيع أن تصلي فيها إلا فعلت. ولما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لبلال ما هو أرجى عمل عندك؟ فإني ما دخلت الجنة، يعني في المنام ورؤيا الأنبياء حق، ما دخلت الجنة إلا سمعتك أمامي أو خشخشتك أمامي. قال يا رسول الله، يعني يذكر أرجى عمل عنده، يقول ما أحدثت حدثا إلا توضأت وضوءا. وما توضأت وضوءا إلا صليت ما كتب لي أن أصلي. فكثرة السجود كثرة الصلاة هذه مما يقرب العبد من ربه. وكثيرا ما أثنى الله عز وجل على عباده من الأنبياء والصالحين في كثرة الصلاة والمحافظة عليها، سواء فروضا أو نوافل. نسأل الله التوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، فالله ما قلتم فر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: جاء في الحديث كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين قبل الفجر، ولكن إذا كان في بعض الأماكن الفاضلة كهذا المسجد أو في المسجد الحرام، هل يجوز له أن يتنفل بأكثر من ركعتين؟ لا، إذا كنت تريد أن تتنفل تنفل في الليل، تنفل في الضحى، تنفل قبل الظهر يعني بعد الأذان أو بعد الظهر. أما في الصبح فقد جاء النهي وبيان أنه لا يشرع بعد أذان الصبح إلا ركعتي الصبح. اللهم لو صليت ركعتي الصبح في البيت بعد الأذان ثم قدمت إلى المسجد ولم تقم الصلاة، فيجوز لك أن تصلي تحية المسجد. أما أن تتنفل تنفل زائد فليس ذلك من المشروع. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يفعل شيئا من ذلك، بل وجاء النهي عن صلاة بعد الأذان إلا ركعتي الصبح. يقول السائل: من فاته بعض الرواتب ثم لم يتذكر إلا بعد دخول الوقت الثاني أو الذي يليه، هل له أن يقضيها بعد ذلك؟ يستحب الإنسان إذا فاته شيء من الرواتب أن يقضيها، كما إذا صار فاتته صلاة الليل وتره في الليل غلبه النوم يستحب أن يقضيه في الضحى، لكن الوتر يقضيه شفعا. فإذا كنت تصلي ثلاث صلي أربع، وإذا كنت تصلي خمس صلي ست، وهكذا. فالمهم صلاة الليل والرواتب يستحب لمن فاتته أن يقضيها. في أوقات النهي؟ لا، أوقات النهي الأولى أنه ما يصلي إلا الشيء الذي قد يفوت، مثل صلاة الكسوف لو حصل، أو سنة الوضوء وتحية المسجد لمن يرى أنها تصلى ولو في وقت النهي، مع أن الحديث لا صلاة قبل بعد الصبح حتى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فمن العلماء من يقول حتى تحية المسجد لا تصلى في هذه الأوقات، والله أعلم. يقول السائل: كنت أقوم الليل وأقرأ حزبي من القرآن، ومنذ شهر صرت أنام عن القيام عن ركعتي الوتر، علما أنني أنوي ذلك فلم يكتب لي، بماذا تنصحني؟ أنصحك بما قال عليه الصلاة والسلام: لا تكن مثل فلان كان يصلي من الليل ثم ترك. فلا ينبغي للإنسان أن يبدأ ثم يترك، بل على الإنسان أن يزيد، لأنه كلما تقدم بك السن ومضت بك الأيام فهي تبعدك من الدنيا وتقربك للآخرة. يقول عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله، يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل فما ترك قيام الليل بعد ذلك حتى لقي ربه. فصلاة الليل مشهودة، فإياك أن تترك ذلك. رحم الله امرؤا قام من الليل فأيقظ زوجته فإن أبت نضح في وجهها ثم الماء ثم قام وصليا. ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء ثم قام وصليا. والله عز وجل يباهي الملائكة بالعبد والأمة إذا قام وترك فراشه وتوضأ يعالج نفسه لصلاة الليل. فإياك أن تترك عملا كنت تعمله، فإن هذا خذلان من الشيطان وسوء حظ إن استمريت على هذا الترك وهذا التساهل. استعن بالله وأحسن النية وابذل السبب، وإذا علم الله منك الجد أعانك عز وجل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نعم. يقول السائل: لماذا أصحاب المذهب الذين يصلون قبل في وقت إقامة الصلاة وبعد إقامة الصلاة لا يعملون بالحديث إذا قيمت الصلاة فلا صلاة المكتوبة، مع أنهم متمسكين بها إلى هذه الأيام مع شهرة الحديث؟ ربما أن الحديث لم يبلغ الإمام، إن كانوا صادقين يتبعون الإمام فالإمام يكون بهذا معذور إذا لم يبلغ الحديث، ولكن ما دام الإنسان علم بالحديث فليس له حق أن يتعصب للمذهب ما دامت المسألة مخالفة للنص آية أو حديث. فلا ينبغي الإنسان أن يقول أنا مذهب على فلان، أنا على مذهب فلان. أنت من أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، وفلان ليس نبيك وليس المشرع. والأئمة كلهم رحمهم الله يقولون إذا وجدتم مذهبنا أو قولنا مخالفا للسنة فاضربوا به عرض الحائط. فلا ينبغي الإنسان يتعصب للمذهب وقد رأى أن المسألة التي تخالف مذهبه مستندة إلى الدليل. فالعبرة الدليل والأخذ بالكتاب والسنة، وصاحب المذهب ليس مشرع، مجتهد رحمه الله، وهو بريء ممن يقلده في مسألة ما أصاب فيها. وقد وجد الإنسان أن هذه المسألة مخالفة لمذهبه مبنية على الدليل، فالواجب تأخذ بالدليل ولا تقول أنا على مذهب فلان. فإياكم وتعصب للمذاهب. واجب الإنسان يأخذ بقول الله تعالى وبقوله صلى الله عليه وسلم وبفعله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلا يأخذ بآراء الرجال ويترك النصوص الصحيحة، إما آية وإما حديث. يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. فالواجب أننا إذا وجدنا المسألة مخالفة لمذهبنا لكنها مؤيدة بالدليل وصاحب مذهبنا اجتهد وما أصاب، فعلينا أن نأخذ بالمسألة ونعمل بالصواب المؤيد بالدليل. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.